فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب كما تقدم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله المستعان. نعم. حتى لو في خارج الصلاة يلزم من الفعل يقول أمين سرا ولن يخفى على الملائكة، لأنهم يعني يكتبون أعمال القلوب. نعم. الملائكة يكتبون أعمال القلوب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.